حديث 1912 عن ابن عمر شيخ عبد الله قري عمري رضي الله عنهما خدشوا ببي رازيبت أن رسول الله بشنديك في غنبري خديا صلى الله عليه وسلم قال يا جودي إن الذين يصنعون هذه الصور هندي أفكست هنا أبدبان شكلات شيتكن تصوير التشت خدان روح بيجي حيوانات بتن كمروف بت حتى حشرات أجك يعذبون يوم القيامة روج قيامة دئين عذاب دان وإيشان دن يقال لهم دئيت جوتني بوان أحيوا ما خلقتم أفتشت وتشيكري رابن صاخبكن ورحيب دني.